فاضل حد يمكن على يوم الجمعة بجد أنا ممكن أرد وأقابلك بعد تقريبا يعني 7 أيام واديني يومين يا حبيبي اتنين أفكر أنا على يوم الاتنين جايز بعدين أخطف ساعتين وسيبنا عشان مش فاضي سلام أربع ولا حد أنا فاضل حد يمكن على يوم الجمعة بجد أنا ممكن أرد وأقابلك بعد تقريبا يعني 7 أيام اديني يومين يا حبيبي اتنين أفكر أنا على يوم الاتنين جايز بعدين أخطف ساعتين وسيبنا عشان مش سامح انسى خلاص روح مش وقت وخلاص بعدين